الحمد لله الذي جعل الفقه في الدين من خير المنازل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم شأن طالب العلم وجعله في رفيع المنازل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، علم أمته الدين وأرشدهم لطرق النظر في الشريعة استنباط فروعها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الباذلين أنفسهم للفقه حتى بلغوا به درجة الاجتهاد، وصار الاقتداء بهم نجاة ووصول للرشاد، وعلى من سار على طريقتهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين وعنا معهم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا أنهينا في المجلس السابق الكلام عن الدليل السادس عشر من الأدلة التي من أدلة وصول الإمام مالك، وهي الأدلة المستقلة عن الكتاب والسنة وإن كانت مستقاة أو مبنية عليهما، وهو ما كان مجلسنا السابق في شرح الدليل السادس عشر، وهو ما أشار له الناظم بقوله: ورعي خلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد الرعي الخلاف يجب أم لا، قد جرى فيه اختلاف. فتكلمنا عن دليل مراعاة الخلاف الذي هو أحد الأدلة التي يعتمدها الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومعنى عمل الإمام مالك أحيانا به وشروط العمل به وأمثلة مراعاة السادة المالكية للخلاف باعتباره دليلا، ثم ما أشار له الناظم رحمه الله من الخلاف في لزوم مراعاة المجتهد الخلافة، وأن من العلماء من لا يلزم المجتهد بذلك. وبالكلام على الدليل السادس عشر انتهى الناظم من سرد الأدلة التي يعتمدها الإمام مالك، والتي أنشأ هذا النظم لأجل جمعها للحافظ وللطالب. ثم إنه رحمه الله ذكر تتمة لهذه الأدلة بعضا من القواعد الفقهية التي يعتمدها الفقهاء ويستنبطون منها الأحكام، وثم ختم هذه المنظومة. لعلنا نقرأ النظم كاملا ثم نكمل شرح ما تبقى منه من أبيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه وللمسلمين والسامعين. قال الإمام العلامة أحمد بن محمد بن أبي كفن المحجوبي رحمه الله تعالى في نظمه على أصول الإمام مالك رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام، وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني فقه في الشرع العزيز، فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام ستة عشر: نص الكتاب ثم نص السنة، سنة إله أتم المنة، وظاهر الكتاب وظاهر من سنة من بالفضل كله قمين، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن وسنة الرسول، وحجة لديه مفهوم الكتاب، ومن سنة الهادي إلى نهج الصواب. ثم تنبيه الكتاب كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاء عظم، ثم إجماع وقس عمل مدينة الرسول أسخى من بذل، وقول صحبه والاستحسان، وهو اكتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر، وسد أبواب الذرائع الفساد، فمالك له على ذي اعتماد، وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب، وخبر الواحد حجة لديه، بعض الفروع الفقه تنبني عليه، وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة، ورعي الخلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد رأي الخلاف يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف. القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهذه خمس قواعد ذكر أن الفروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع، والضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيها تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد، قد تمت ما رميت ولله الحميد، مني حمدا دائما دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أثنى السلام على محمد وآله الكرام. أحسنت. أنا بس أريد أن أذكركم بفائدة مهمة، وهو لو أننا رجعنا إلى المجالس الأولى لوجدنا صعوبة قراءة هذه الأبيات، لكن مع فهمنا لألفاظها صارت سهلة وصار القارئ يقرأها بسرعة، وهذا هو فائدة التعلم وفائدة العلم وفائدة أن الإنسان يحفظ وثم يقرأ شرحا أو يدرسها على شيخ فيثبت هذا العلم في ذهنه. أقول وبالله التوفيق. المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من ذكر الأدلة 16 التي يرى أنها هي أدلة الإمام مالك ختمها بهذه الأبيات فقال: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل ذي العرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. الكلام على القواعد الفقهية باعتبارها أصلا يعتبرها الفقهاء أو علما مستقلا لا يكفيه هذه الإشارات التي ذكرها الناظم هنا، ولذلك لما كان هذا النظم إنما أنشئ ابتداء في سوق الأدلة والأصول التي اعتمدها الإمام مالك رحمه الله في أقواله واختياراته وسار عليها علماء المالكية من بعده، وقد تم بيان تلك الأدلة تفصيلا بأمثلتها التطبيقية، فسيكون كلامنا إن شاء الله عن هذه القواعد الخمس التي ذكرها الناظم مختصر جدا، لأننا لو أردنا لأن كل قاعدة من هذه القواعد الخمس ألفت فيها ليس مجلد بل مجلدات ورسائل جامعية، فلذلك سنقتصر فقط في كل قاعدة على ثلاث أو أربع مسائل: معنى القاعدة والدليل عليها، وأربعة أمثلة تطبيقية فقهية. وأما ما يندرج تحت كل قاعدة منها من قواعد فرعية وما يستثنى منها فهذه إذا عقد درس في القواعد الفقهية إما شرح متن أو شرح القواعد للشيخ بن سعدي أو للشيخ بن عثيمين أو غير ذلك من المنظومات المختصرة، فذلك الوقت يكون من يشرحها يفصل في ذلك. قال الناظم رحمه الله: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، يعني هذه خمس قواعد ذكر أي ذكر ذلك جمع من العلماء أن الفروع الفقهية منحصرة فيها، وأنه لا يوجد مسألة من مسائل الفقه إلا وتجدها راجعة إلى أحد هذه القواعد الخمس، سواء مباشرة أو عن طريق قاعدة فرعية مندرجة تحت إحدى هذه القواعد الخمس. وهنا مسائل: المسألة الأولى، ما معنى القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية القاعدة هي أصل الشيء وأساسه، تقول قواعد البيت يعني أسسه وأصوله التي بني عليها، وهي صفة مأخوذة من القعود بمعنى الثبات. يقول ابن منظور: القاعدة أصل الأس والقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه، ويقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ويقول عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. ثم استعملت القاعدة مجازا في القاعدة المعنوية، فيقولون بنى أمره أو بنى رأيه على قاعدة أو على قواعد. وأما القاعدة باعتبارها منسوبة إلى الفقه في اصطلاح الفقهاء فاختلفت تعريفهم لها. ومن تعريفات القاعدة ما عرفها بها الحموي، يقول أن القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحويين، غيرها عند الأصوليين، فهي عند الفقهاء وهي التي تهمنا هنا، حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. القاعدة إذن ليست دليلا بل حكما، وهذا الحكم استنبط من دليل شرعي. يعني أن القواعد هنا لا تندرج ضمن الأدلة التي ذكرها الناظم للإمام مالك، لأن القاعدة كما سيأتي معنا لا بد لها من دليل استنبطت منه، والدليل إما من القرآن أو من السنة. ثم أيضا القاعدة مسألة أكثرية لا كلية، يعني أنه قد يوجد للقاعدة استثناءات لبعض الفروع لدليل خاص. والعلماء تكلموا كثيرا وأسهبوا وأوعبوا الكلام عن القواعد الفقهية. يقول القرافي رحمه الله: فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهي في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض فيها من وما يعرض يعني لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر الوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك. وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. قال: والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هناك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل. وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها. تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجدع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده، هذه قاعدة، يقول: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شاء بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد. انتهى كلام القرافي. ما الفائدة من هذا الكلام الطويل؟ معناها أن القواعد الفقهية أولا ليست من علم، يعني من العلماء من لا يرى أنها من أصول الفقه، وإنما يرى أنها من مندرجة في الفقه أكثر مما أنها مندرجة في أصول الفقه. وهذا يدلنا على أن الناظم رحمه الله أراد أن يرسل لك أيها الطالب رسالة يقول لك فيها: ها قد تعلمت الأدلة الشرعية التي كان يستدل بها الإمام مالك، فإذا أردت معرفة الفقه فعليك بعد ذلك أن تذهب إلى القواعد الفقهية التي يجتمع تحتها أصول أو مسائل فرعية كثيرة. أيضا أفاد مسألة أخرى: أنا الآن إذا حفظت الأدلة، عرفت أن أدلة الكتاب النص والظاهر والمجمل والمبين ورعي الخلاف وعمل أهل المدينة، ما الفائدة؟ ليس فيها فائدة التي ينبغي أن تحفظها وتحفظ ما ذكره القرافي هنا حينما قال: فمن ضبط الفقه بقواعده، يعني احفظ القواعد الفقهية تستغني عن حفظ أكثر الجزئيات. فإذا عرفت أن قاعدة الأمور بمقاصدها مثلا أن الإنسان يؤجر على العمل إذا نواه، المشقة تجلب التيسير، فمرت بك فجاءك سائل يسألك يقول يا شيخ أنا وجدت مشقة في الصيام، مباشرة تقول له المشقة تجلب التيسير، أنا وجدت يعني أنا مريض والصوم يشق بي، هذا هو صورة المسألة، تقول مباشرة لأن عندك قاعدة، لأن هذه القاعدة ما اختارها العلماء إلا بناء على أدلة شرعية. فلعلي قبل أن يعني نتكلم عن القواعد الخمس أختم بأهم ما يميز القاعدة الفقهية. ما أهم ما يميزها؟ يميزها أنها موجزة العبارة كما سيأتي معنا، كل القواعد القادمة تكون من كلمتين أو ثلاث كلمات، وسهولة التركيب، وكذلك يميزها أنها تغني عن حفظ الجزئيات وعن حفظ أحكام الفروع والمسائل، وتنظم منثور المسائل وتجمع الشتات وتقيد الشوارد، إلى غير ذلك من فوائد أو ما يميز القاعدة الفقهية وضبط طالب العلم لها. المسألة الثانية، ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ استنبط العلماء قواعد فقهية كثيرة بالآلاف، ثم نوعوا بين هذه القواعد، فبعضها قواعد خاصة بباب معين وبعضها بقسم معين، لكن من بين تلك القواعد ما يمكن اعتباره كالجامع للقواعد كثيرة، يعني أن هناك قواعد أشبه ما تكون بالأم، القواعد الأخرى تخرج منها، واتفق رأي غالب الفقهاء على أن هناك قواعد كبرى ويمكن أن نعتبرها أساسا لكل القواعد الفقهية، وسنتكلم عن هذا في خاتمة المجلس بإذن الله. وهو ما اصطلحوا عليه بتسميته بالقواعد الخمس الكبرى، وهي التي جمعها الناظم في خاتمة نظمه الذي قرأناه قبل قليل، وسيأتي الكلام عليها قاعدة قاعدة. نظمها غيره من الفقهاء، نظمها أحد الشافعية فقال خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. هذه خمس قواعد نظمت قبل ابن أبي قف، لكن نظم ابن أبي قف في ستة أبيات وهذا في بيتين فقط، ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير، هذه ثلاث قواعد، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا، هذه قاعدتان صارت خمس. ثم إن بعض العلماء يرى أن القواعد كلها ترجع إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح ودرء المفاسد، وسنتكلم عن ذلك في خاتمة المجلس. فقول المصنف هنا الناظم هنا أن فروع الفقه فيها تنحصر، هذا فيه مبالغة كما ذكر ذلك صاحب نشر البنود في رده على هذا الادعاء، ولذلك يقول في نشر البنود ورجوع بعض فروع الفقه إلى هذه الأصول فيها تكلف باعتبار وسائط، فلو زيدت الأصول التي ترجع إليها جميع فروع الفقه مع وضوح الدلالة لزادت على المين، لكن العلماء جمعوها على سبيل التقريب. طيب، ثم شرع الناظم بعد ذلك في سرد هذه القواعد، القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، يقول عنها وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع، يقول الناظم وهي أي القواعد الخمس أولها حكم اليقين لا يرفعه الشك الطارئ عليه، بل حكم اليقين يتبع أي يستصحب حكم اليقين ويلغى الشك الطارئ، هذا معنى هذا البيت. أما المسألة الأولى في هذه القاعدة فما معنى، ما هو لفظ القاعدة وما معناها؟ هذه القاعدة يعبر عنها بقولهم اليقين لا يزول بالشك، أي أنك إذا تيقنت حكما فإن الأصل بقاء هذا الحكم ولا عبرة بما يرد بعد ذلك من شكوك. والمراد بالشك هنا هو التردد بين وجود الشيء وعدم وجوده، سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، هذا هذه قاعدة، هذا لفظها وهذا معناها. المسألة الثانية الدليل على القاعدة، لأننا قلنا قبل قليل أنه ما لا يمكن أن توجد قاعدة فقهية اعتبرها العلماء إلا وقد استقوها من دليل. فما هو دليل هذه القاعدة وما حكمها أو حجيتها؟ هذه القاعدة استنبطها العلماء من الحديث الوارد في الصحيحين لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يحس أن وضوءه انتقض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني وأنت تصلي، يقول أنا أصلي وأحس أنني انتقض وضوئي، يعني أشك، عنده يقين وهو أنه متوضئ ويصلي، ولكن سمع حركة قرقرة في بطنه أو جاءه الشيطان ونفخ في دبره، فقال له صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا هو اليقين، فاليقين لا يزول بالشك. قال ابن دقيق رحمه الله الحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة ولكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. ولعل كلام ابن دقيق هنا يشير إلى ما سبق أن ذكرناه في أحد المجالس السابقة عن أن الإمام مالك لا يرى يعني العمل بهذا الحديث في هذه المسألة، وأظننا ذكرناه قبل مجلسين. ويقول ابن العربي رحمه الله المالكي الشك ملغى عند جميع العلماء. المسألة الثالثة في هذه القاعدة ما الأمثلة عليها؟ الأمثلة كثيرة جدا، منها إذا تيقن الإنسان أنه توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا، فيبني على اليقين وهو بقاء الطهارة ويزيل الشك وهو النقض. والعكس بالعكس، لو أنه متيقن أنه كان على حدث ثم شك هل هو توضأ أم لا، فنقول الأصل أن طهارته منتقضة وأنه لم يتوضأ، والمشكوك فيه أنه توضأ، فيعمل باليقين ويترك الشك. إذا شك صلى في عدد الركعات أو عدد أشواط الطواف، فما القاعدة؟ عندنا اليقين لا يزول بالشك. اليقين ما هو؟ هو العدد الأقل، شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع، نقول اليقين هو ثلاث وما زاد مشكوك فيه والشك ملغى. فإن شك هل صلى ركعتين أو ثلاث، نقول اعتبر أنك صليت ركعتين. هل طاف خمسة أشواط أم ستة، فيعتبر أنه طاف خمسة وما زاد شك والشك ملغى، لأن اليقين هو الأقل. إذا شك في عدد الرضعات، هل رضع الطفل من ثدي هذه المرأة ثلاثة أو أربعة أو خمس، نقول العبرة بالأقل لأنه هو اليقين. إذا ثبت دين على شخص ثم مات وشككنا في وفائه، هل وفى هذا الدين؟ نقول الأصل بقاء الدين ونزيل الشك. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. هناك أيضا استثناءات من هذه القاعدة، وهناك قواعد مستنبطة من هذه القاعدة، لكنها كلها لا نستطيع أن نسهب فيها، لأننا سنخرج عن هذا عن ما أنشأ له الناظم نظمه وهو الأدلة، وإنما ذكر القواعد ليرسل لك الرسالة التي ذكرتها لك قبل قليل، وهو أنه بعد أن تعرف الأدلة انتقل إلى المرحلة الثانية وهي حفظ القواعد الفقهية لتستطيع تنزيلها على الفروع الفقهية. القاعدة الثانية الضرر يزال. يقول الناظم رحمه الله وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، يعني ومن القواعد الكبرى قاعدة الضرر يزال، وعبر عنها بقوله ضرر يزال مراعاة للوزن. المسألة الأولى معنى القاعدة، هذا اللفظ أحد ألفاظ هذه القاعدة الضرر يزال، وهو تعبير وارد في غالب كتب القواعد الفقهية، وبعضهم يعبر عنها بتعبير بقوله الضرر مزال بالميم، وبعضهم استخدم عبارة الحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار. والتعبير بلفظ الحديث أقوى للقاعدة، إضافة إلى أن به يكتمل معناها. وقد قال ابن العربي: أجمعت الأمة على معنى حديث لا ضرر ولا ضرار. الضرر والضرر بالضم والفتح ما يؤلم الظاهرة من الجسم، ويطلق على إلحاق مفسدة بالغير مطلقا. وكلمة الضرار هي مقابلة الضرر بالضرر. والضرر يعود إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. يعني لا نتصور أن الضرر أنك تسببت في ضرر زيد، فليس معنى ذلك أنك ضررت به يعني أو أوجعته، لا، قد تكون أضررت به بما بالتسبب في منع مصلحة، تفويت مصلحة عليه. وفي قولنا لا ضرر ولا ضرار تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل، لأن النكرة في سياق النفي تعم، فلا لحوق أو الحاق ضرر أو ضرار بأحد في الشريعة، فكل ذلك غير جائز. المسألة الثانية: الدليل على القاعدة وحجيتها. كما ذكرت أن نص القاعدة هو حديث نبوي، وهو ما رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه. ووردت ألفاظ أخرى للحديث بأسانيد بعضها في الصحيح. قال الشاطبي رحمه الله: قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها وفي وقائع جزئيات وقواعد كليات، كقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تضار والدة بولدها. ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال. وسبق قبل قليل حكاية ابن العربي إجماع العلماء على العمل بهذا الحديث، يعني بهذه القاعدة. المسألة الثالثة هنا: ما الأمثلة الفقهية على القاعدة؟ هذه القاعدة ليس عليها أمثلة فقط، بل بنيت أبواب من أبواب الفقه كلها قائمة على هذه القاعدة، أبواب فقهية كاملة قائمة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مثل الرد بالعيب لإزالة الضرر عن المشتري. اشتريت سيارة ثم اكتشفت أن فيها عيبا، فيجوز لك ردها. لماذا؟ تقول: قاعدة الضرر يزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. باب الحجر بأنواعه كله قائم على هذه القاعدة للمحافظة على مال الغير غير القادر على التصرف السليم. القصاص لدفع ماذا؟ الضرر عن أولياء القتيل بما أصابهم بقتل أحدهم. باب الشفعة لدفع ضرر القسمة ومضرة جار السوء. الحدود شرعت لماذا؟ لدفع الضرر عن المجتمع، حد الزنا، حد السرقة، حد القتل، حد الشرب، ومثلها أيضا القسمة ونصب الأئمة والقضاة. لماذا؟ لماذا نحن ملزمون بوضع إمام المسلمين ووضع قاضي لرفع الضرر حتى لا يجني أن يضر الناس بعضهم بعضا؟ لماذا شرع الجهاد؟ لدفع الضرر عن بلاد الإسلام. والأمثلة الفرعية عليها كثيرة، منها مثلا لو انتهت، وهذه تقع كثيرا، لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع، يقول الفقهاء: تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد زرعه، منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. استأجر زيد من خالد أرضا زراعية وقال بعد سنة، فلما جاءوا لشهر ربيع الأول فإذا بالثمرة بقي عليها شهر وتجنى تقطف، فنقول دفعا للضرر المستأجر هذا الذي سقاها ورعاها واهتم بها، ثم تذهب ثمرتها لمالك الأرض، أو أن مالك الأرض سيتلفها أو سينقلها يعني أو سيقلع هذه الأشجار، نقول يلزمه تمديد أن تبقى الأرض في يد المستأجر حتى يجني الثمرة بأجرة المثل. ومنها إعطاء من سيشملهم الهدم لأجل مصلحة الطريق أو غير ذلك مدة محددة حتى يخرج متاعه وينتقل لمكان آخر منعا للضرر عليه بالانتقال الفوري. مثلا تأتي الدولة تريد أن تنشئ طريق جديد، وأنظمة الدول تقول هناك ما يسمى بالإخلاء الإجباري، فيلزم الحاكم هنا أن يضع مهلة للسكان، يقول أنتم مهلة لكم مهلة 6 أشهر سنة تبحثوا لكم عن أماكن أخرى وتنتقلون. لماذا؟ حتى لا يتضررون بالنقل الفوري وعدم استطاعتهم نقل أمتعتهم، وهذه كلها داخلة تحت قاعدة الضرر يزال. الأمثلة عليها كثيرة، وكما أسلفت أبواب فقهية كاملة قائمة على هذه القاعدة. القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير، وعبر عنها الناظم بقوله والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، يعني أن التيسير يدور مع المشقة أينما وقعت فيستجلب لها التيسير. فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. المسألة الأولى معنى هذه القاعدة، المشقة بالتحريك مصدر شقة والجمع مشقات، ومشاق هو العسر والعناء الخارجين، وانتبه معي العسر والعناء الخارجين عن حد العادة في الاحتمال. ومنه قوله تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وسنتكلم بعد قليل لهذا العبارة الخارجين عن حد العادة. والتيسير في اللغة هو السهولة والليونة، يقال يسر الأمر أو يسر الأمر إذا سهل، وهو في الاصطلاح بنفس المعنى. وقد جاء الأمر بالتيسير في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. ومعنى القاعدة الإجمالي أن العسر والعناء إذا وجدت تصبح سببا للتسهيل ورفع المشقة، هذا معنى القاعدة. المشقة تجلب التيسير، يعني إذا وجدت مشقة فالتيسير يكون محاذيا لا، فلا بد من التيسير على المكلف. المسألة الثانية في هذه القاعدة، ما الدليل على هذه القاعدة؟ توافرت الأدلة وتواترت وتكاثرت في من القرآن والسنة على معنى هذه القاعدة. يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال السيوطي فهذه الآية أصل القاعدة الكبرى التي تقوم عليها تكاليف هذه الشريعة، وهي أصل لقاعدة عظيمة ينبني عليها فروع كثيرة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمس التي ينبني عليها الفقه، وتحتها من القواعد والفروع ما لا يحصى كثرة، والآية أصل في جميع ذلك. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، بل ورد في السنة النبوية مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشقة ونقله أصحابه إلى اليسر، كما جاء في حديث ليس من البر الصيام في السفر. لماذا؟ لأن في مشقة، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فربطه بالمشقة، لأجل المشقة يسرت عليهم. وسئل صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله، فقال الحنيفية السمحة، قال الشاطبي وسمي بالحنيفية لما فيها من التيسير والتسهيل، وقال أيضا الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق، وهو يدل على قصد الشارع إليه. المسألة الثالثة، وانتبهوا معي، هل كل مشقة معتبرة؟ هذه مسألة مهمة، وهو أن المشاق التي اعتبرتها الشريعة جالبة للتيسير ليست كل المشاق، ولذلك ما يتكلم العلماء عن المشقة إلا لابد أن يتكلموا عن مسألة مهمة، وهو أن المشقة نوعان، وبعضهم يقول ثلاثة. النوع الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، يعني العبادات فيها مشقة، العبادات فيها مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. من المشقة التي تجدونها الآن أنكم الآن جالسين أمام هذا الجهاز وكل واحد منصت لأنه في عبادة، وهذه فيها مشقة، طلب العلم في مشقة، مشقة عظيمة. هل هذه المشقة معتبرة؟ مثلا في شدة البرد الوضوء يقول في مشقة، لن أتوضأ، لن أغتسل، في مشقة. مشقة الجوع قال أنا إذا صمت جعت. السفر الحج في السفر والسفر يشق بي. كل هذه المشاق لا أثر لها في إسقاط العبادات. لماذا؟ لأنه لا يمكن انفكاك العبادة عنها. التكاليف أصلا، التكليف، كلمة التكليف دليل أن فيه صعوبة ومشقة، فهذه يسميها العلماء المشقة الطبيعية. ولذلك جاء في الحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يمشوا في الليل وظلام ويذهبون إلى المسجد، هذا كله مشاق، لكن هذه مشقة يقول عنها مشقة طبيعية لا أثر لها في إسقاط العبادة أو التخفيف منها. النوع الثاني من المشاق المشقة التي تنفك عنها العبادة غالبا، قالوا وهي على مراتب، هذه المشقة على مراتب. المشقة النوع، المرتبة الأولى مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف، فهذه مشقة تستوجب التخفيف. ويعني إذا كان في مكان وصل إلى حالة التجمد فهل نقول يجب عليك أن تتوضأ والماء متجمد؟ نقول لا، المشقة تجلب التيسير. والنوع الثاني من المشقة التي لا تكون يعني هذه المشقة تجمد الماء هل لها علاقة بالعبادة؟ لا، ليس لها علاقة بالعبادة، هذه بسبب الماء. لكن المشقة يعني الآن عندنا مشقتان في الوضوء، عندك ماء، إذا توضأت بالماء على جسمك أحسست بالبرودة، هذه مشقة ملازمة للوضوء لا تنفك، لكن أصلا ليس عندك إلا ماء متجمد، أنت في مكان متجمد تماما لا يوجد ماء، نقول تتوضأ أم تتيمم؟ نقول تتيمم، لأن المشقة تجلب التيسير، وتجمد الماء لا علاقة له بالعبادة. المشقة الثانية يعني مثلها في الصوم، أنا تجوع في الصوم، لكن فرق بين من يجوع في الصوم لأنه لفقده الطعام وبين من إذا صام هلك، مريض، مرض مزمن، لا بد أن يأخذ دواء كل 3 ساعات، لو صام 12 ساعة معناه أنه هلك، هذا مشقة. هل هذه مشقة عادية؟ هذه مشقة فادحة، هذه مشقة منفكة عن العبادة. لكني كوني إذا صمت 12 ساعة سأجوع، لا بد في الصوم من الجوع لأن الصوم قائم على الجوع. النوع الثاني المشقة الخفيفة كأدنى وجع ضرس أو أدنى صداع أو تغير مزاج، يقول أنا مريض أو أنا سأفطر، فهذه لا أثر لها مثل النوع الأول من المشاق ولا تستلزم التخفيف. إذن ما هي المشقة التي خاصة بهذه القاعدة التي المشقة الخارجة عن المعتاد في المشقات العادية والتي يحصل بها فساد ديني أو دنيوي بشرط أن لا يكون هناك نص حاكم عليها؟ يعني يقول لماذا تقطعون يد السارق؟ هذا فيها ضرر وفيها مشقة عليه. نقول لا، جاءت الشريعة بذلك، الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خلاص أزال الشارع المشقة والضرر الموجود فيها. والكلام على تفريعات هذه القاعدة يطول بنا. المسألة الرابعة في هذه القاعدة الأمثلة التطبيقية. فروع هذه القاعدة هي فروع الأخذ بالرخص. يعني عندنا في الشريعة الرخص، رخص السفر، رخص المطر، رخص المرض، كلها مبنية على هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. الأخذ بالأخف كرخصة جواز القصر في السفر، والجواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وجواز الجمع بين الصلاتين عند المطر. ومن أنواع الرخص أيضا التخفيف من عبادة إلى أخف منها، إبدال الوضوء والغسل بالماء إلى التيمم بالتراب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. من فروع هذه القاعدة المريض الذي لا يستطيع أن يركع ويسجد يومئ بالركوع والسجود. لماذا؟ لقاعدة المشقة تجلب التيسير. جواز أكل الميتة للمضطر، إنسان في الصحراء لم يجد ما يأكله، انقطع به السبيل ولا عنده إلا ميتة، يجوز له أن يأكل منها ما يسد به رمقه. جواز بعض التعاملات المالية التي هي خلاف القاعدة كالسلم ونحوه من أبواب الرخص المباحة، كلها مبنية على قاعدة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة العادة محكمة، وقد عبر عنها الناظم بقوله وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. يعني وكل ما تدخل فيه العادة وهو عرف الناس وطريقتهم من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيها، إما بتخصيصها أو تبيينها أو تقييدها. ما معنى هذه القاعدة وهي المسألة الأولى؟ القاعدة هذه مكونة من كلمتين، العادة وهي في اللغة الديدن والدأب والاستمرار، سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها ويرجع إليها مرة بعد مرة. عادة فاتح أنه في كل أسبوع يزور أخوه حميد أو أخوه مصطفى أو أخوه عبد الرحمن وهكذا، فنقول عنده عادة وهي زيارة إخوانه وأصحابه كل أسبوع. فهي قال الله عز وجل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يعني إن رجعنا إلى ما كنا فيه. والقرافي عرف العادة بأنها غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو على بعضها. فمثلا النفقة، نفقة الزوج على زوجته ما مقدارها؟ تختلف بحسب البلدان. النفقة عندنا هنا في السعودية ليست مثل النفقة عندكم في المغرب، وليست مثل النفقة عند الأخوان في الجزائر، وليست مثل عند الأخوان في بعض الدول أفريقيا كغينيا أو نحوها أو السنغال، يختلف. فهذه جعل ربطت بالعرف كما سيأتي معنا. وأما قولنا في القاعدة محكمة فهو من التحكيم وهو العمل بها، يعني أنها تتحكم فيما تتعلق به من أحكام، فهي اسم مفعول من التحكيم وهو القضاء والفصل بين الناس، أي أن العادة هي المرجع للفصل عند النزاع. المسألة الثانية ما دليل القاعدة وما حجيتها؟ هذه القاعدة مأخوذة من عمومات عدد من الآيات والأحاديث التي أعيد النظر فيها للعرف وما يعتاده الناس. ما مثال ذلك؟ مثاله قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. قال القرافي فكل ما شهدت به العادة قضى به، لظاهر هذه الآية إلا أن يكون هناك بينة. وقال ابن الغرس كما نقله عنه السيوطي معناه اقضي بكل ما عرفته النفوس ولا يرده الشرع، وهذا أصل القاعدة الشرعية في اعتبار العرف، وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يقول الفهداني في شرح قواعده يستدل بهذه الآية على اعتبار العرف في جميع التشريع ووجهه أن السبيل معناه في الآية لغة الطريق، وسبيل المؤمنين طريقهم التي استحسنوها. ومن الأدلة من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما جاءت تشكو إليه أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ولدها، قال خذي ما يكفيك وولدك بيش بالمعروف. يقول النووي في شرحه لمسلم فيه من الفوائد اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. كما يدل على هذه القاعدة تقريرات كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر فيها عادات الناس في بعض الأحكام، بل وربط بعض الأحكام بالعادة. والعادة وقد اعتبر العلماء كثيرا في كثير من المسائل العادة في الحكم على المسألة. المسألة الثالثة في هذه القاعدة الأمثلة التطبيقية عليها. هذه القاعدة كالقواعد السابقة الأمثلة عليها كثيرة جدا، وهي تدخل في أبواب كثيرة، فتدخل في ألفاظ الناس، في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ والإقرارات والشهادات والدعاوى، ويمكن التمثيل عليها بعدة أمثلة. أولا إرجاع معرفة مدة الحيض إذا زاد عن أكثر الحيض إلى المعتاد لديها. في باب الحيض يقول فإن زادت عادتها عن المعتاد. ما هو المعتاد؟ المعتاد هو الذي كانت تعتاده أن يأتيها الحيض فيه، أن امرأة كان يأتيها الحيض 6 أيام وفي شهر من الشهور زاد الحيض عن 6 أيام، فما الحكم؟ نقول العبرة بما اعتادته وهو 6 أيام، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة. مثاله أيضا تقدير العمل المفسد للصلاة، ويقولون فيما يفسد الصلاة هو الكثير عادة فربطوه بالعادة. أيضا تحديد المال، ما يعتبره الناس مالا هو المال، فهو على حسب عادتهم وعرفهم. ألفاظ النكاح، ألفاظ الطلاق، ما يكون من ألفاظ الطلاق صريحا وما يكون كناية، كيف نحكم؟ هل نستطيع أن نضبطه أو أن نجمعه؟ لا، موكول لعرف الناس. يعني فعندنا من أعراف الناس إذا أراد أن يطلق زوجته قال اذهبي إلى أهلك، يقصد بها، نقول نسأله ماذا يقصد، إن كان يقصد بها الطلاق فقد طلقت. وتجد أن عندكم مثلا في المغرب، في الجزائر، في تونس، في أي دولة أخرى تجد أن عندكم ألفاظا أخرى إذا أراد أن يرسل أن يطلق زوجته أتى بها. فالعرف هنا معتبر في هذه الألفاظ. القاعدة الخامسة، والحقيقة أن قاعدة العادة محكمة هي قاعدة لا نهاية لها، لا نهاية لها، يعني أمثلتها كثيرة في الواقع وفيما يعيش الإنسان من أمور. ولذلك المفتي إذا أراد أن يفتي وسئل عن مسألة لا بد أن يعرف بعض المسائل، يفتي بحسب ما اعتاده الناس في البلد. ولذلك تذكرون المجلس الأول، لماذا تكلمت في المجلس الأول عن مسألة أن الواجب على طالب العلم أن يدرس العلم على مذهب أهل بلده؟ لذلك قلت لكم سندرس قواعد أو مذهب الإمام، أدلة مذهب الإمام مالك، لأنه هو المذهب المعتبر به في بلدكم. فمن المهم لطالب العلم وللمفتي أن يكون كلامه على حسب المعتاد في البلد. القاعدة الخامسة والأخيرة قاعدة الأمور بمقاصدها. لكنه رحمه الله الناظم بعد أن انتهى من القواعد الأربع أتى بالقاعدة الخامسة فتكلم فيها عن مسألة خلافية، فقال وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل ذي العرف، وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. ذكر قاعدة جديدة وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، لكنها تختلف عن سابقاتها لأن فيها خلافا في مسألة، وهي هل هذه القاعدة يمكن اعتبارها قاعدة كبرى أم أنها مندرجة في قاعدة أخرى من القواعد الأربع السابقة. فقال وللمقاصد الأمور تتبع، يعني أن الأمور وهي الأفعال والأقوال تتبع المقاصد، يتغير حكمها بحسب قصد العامل لها. ثم ذكر الخلاف في ذلك. وملخص الخلاف ما هو؟ أن الحافظ العلائي الشافعي يرى أن قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة كلية، قال في قواعده: ورأيت فيما علقت بالقاهرة عن بعض الفضلاء أنه يضم إلى هذه الأربع، يعني القواعد الأربع السابقة، قاعدة الخامسة وهي الأمور بمقاصدها، وهو حسن جدا. ولذلك اعتبرها العلماء بعده على أنها قاعدة كلية كبرى، وعدوها خمسا من هذا ما ذكره الناظم هنا. لكن الناظم هنا حكى قولا آخر فقال: وقيل ذي، يعني قاعدة الأمور بمقاصدها، إلى اليقين ترجع، يعني أن قاعدة الأمور بمقاصدها ترجع للقاعدة الأولى التي تكلمنا عنها، وهي اليقين لا يزول بالشك، لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله. ونسب هذا القول إلى حلوله، ونسبه حلوله في كتابه إلى ابن السبكي وغيره. ثم ذكر الناظم قولا ثالثا في المسألة فقال: وقيل للعرف، أي أن قاعدة الأمور بمقاصدها تعود لقاعدة العرف، يقصد بها قاعدة العادة محكمة. وهذا القول حكاه ابن العراقي عن بعض العلماء، قال: يعني لماذا قالوا أنها تعود إلى قاعدة العادة محكمة؟ قال: لأن العادة تقتضي أن غير المنوي من غسل وصلاة وكتابة لا يسمى غسلا ولا قربة ولا عقدا، إذن فهي داخلة في قاعدة العادة محكمة. هذا الخلاف في هذه القاعدة هل يضر في هذا الموضع؟ نقول: لا يضر في اعتبارها قاعدة كبرى. ولذلك قال: وذي القواعد، هذا الناظم، لا خلف فيها وارد، يعني أن القواعد الخمس التي ذكرتها لك أيها الراغب لا خلاف بين العلماء في اعتبارها قواعد كلية، الخلاف فقط في القاعدة الأخيرة لا يؤثر على أساس اعتبارها قاعدة كلية كبرى، وإنما هل هي من القواعد الخمس التي ترجع إلى الفروع أم لا، العلماء اختلفوا في ذلك. لماذا؟ لأن أيضا من العلماء وهو العز بن عبد السلام من يرى أن القواعد الفقهية كلها راجعة إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه الآراء كلها بعد اتفاقهم على كونها قواعد، وإنما هل تندرج تحتها غالب الأحكام أم لا. قال حلول: وهذه القواعد لا يسع الخلاف فيها في الجملة، وإن اختلف العلماء في بعض تفاصيلها، بل يرى صاحب نشر البنود أن رجوع بعض فروع الفقه إلى هذه الأصول فيه تكلف باعتبار وسائط، فلو زيدت الأصول التي ترجع إليها جميع الفروع لزادت على المين، كما سبق أن ذكرنا هذا القول. نعود الآن، إذن اتضح الخلاف في هذه القاعدة ما هو، وأنه لا يؤثر عليها. فنعود إلى الكلام عن هذه القاعدة وهي القاعدة الخامسة. المسألة الأولى: معنى هذه القاعدة، الأمور جمع أمر، والأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، والمقصود به هنا هو عمل الجوارح ومنها اللسان، يعني الأمور يعني الأعمال الأفعال والأقوال. والمقاصد جمع مقصد من القصد، وهو الاتيان للشيء، تقول قصدته وقصدت إليه، والمقصد هو الوجهة، ويراد به هنا قصد المكلف. ومعنى القاعدة أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها التي تترتب عليها باختلاف مقصده وغايته من ذلك العمل. ولما كانت الأعمال متنوعة إلى فعل وقول وحركة وسكون وغير ذلك، كان اعتبار القصد بترتيب الأحكام عليه. فمن عمل عملا ولم ينوه فإنه لا يترتب عليه ما يترتب عليه إذا كان قد قاصدا له. فلو أن شخصا قتل آخر، فإن كان قتله بلا مسوغ، فإن كان عامدا قتله فحكمه القصاص، وإن كان مخطئا فله حكم آخر. فكل الذي أثر في هذا الحكم هو المقصد وهو النية. المسألة الثانية دليل القاعدة وحجيتها. هذه القاعدة دلت عليها أدلة كثيرة، هي الأدلة التي نستدل بها على اعتبار النية، على اشتراط النية في العمل، ومنها الحديث المشهور في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث أصل لهذه القاعدة. ومن ذلك أيضا حديث: إنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. أي نفقة تنفقها تؤجر عليها إذا نويت بها، حتى الأكل وأنت تلاعب امرأتك، تداعبها، تلعب معها، تمزح وتعطيها الطعام في فمها، تنوي بذلك طعامها، تؤجر على ذلك. وكذلك دل على هذه القاعدة عدد من الآيات كقول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ونص على اعتبارها قاعدة كلية عدد من العلماء. نقل عن الشافعي قوله: يدخل في هذا الحديث، يعني الأعمال بالنيات، ثلث العلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، بل هو أصل كل عمل. ويقول ابن القيم: فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها، إلى آخر كلامه. المسألة الثالثة: الأمثلة الفقهية على هذه القاعدة. الحقيقة هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، لأنها تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز مراتب العبادات بعضها عن بعض. فتمييز العادات عن العبادات: النوم عادة، ولكن عادة تأكل لتشبع، تعيش، لا يعيش المرء بدون أن ينام، بدون أن يأكل. لكن إذا نوى بنومه التقوي على طاعة الله، ونوى بأكله التقوي على طاعة الله، أثيب على ذلك. إذن المقصد هنا كان له أثر في الحكم، النية هنا كان لها أثر في الحكم، كما جاء في الحديث: حتى ما تجعل في فم امرأتك، لأن إطعامها كما ذكرت من العادات، لكن إذا نوى به النفقة الواجبة أثيب عليها. مثلها الممسك: فلان من الناس يحب أن يسوي ما يسمونه رجيم، يمسك عن الطعام، فإذا لم ينوي به الصوم لم يثب عليه، لكن لو نوى به الصوم حتى ولو لم يفطر عند المغرب أثيب على ذلك. يقول لك الطبيب: لا بد أن تأتيني صائما. فإذا كانت المدة، إذا كان ذهابك للطبيب لن يؤدي إلى فطرك بحيث يعني تأكل بسببه، أو يحدث منك أمر تفطر بسببه، فأمسك إلى نهاية اليوم، انويها صياما، ويؤجرك الله عز وجل على ذلك. تمييز العبادات بعضها عن بعض: قام محمد الساعة الخامسة فصلى ركعتين، خامسة صباحا، فنقول: هل هي ركعتي الفجر التي هما يعني ركعتي صلاة الفجر الفريضة، أم صلاة النافلة، أم تحية المسجد؟ لا بد من تمييز العبادات بعضها عن بعض، لا بد أن تنوي. أما تصلي ركعتين ثم تقول بعد الصلاة: لا أنا كنت أنوي بها صلاة الفجر، نقول: لا بد من أن يكون لك مقصد. ومثلها الصوم: هل صام هذا عن نذر أو عن نفل؟ تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. العبادات تختلف، فيها فرض، فيها نافلة، فيها صلاة مؤدات وصلاة قضاء، فكل هذه الأمور يؤثر فيها المقصد. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدا. لحظة. وبهذه القاعدة ننتهي من الكلام على القواعد الخمس الكبرى. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى ختم نظمه بمثل ما بدأ به، وهو الحمد والثناء على الله عز وجل، فقال: قد تم ما رمت ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام. يعني قد انتهى، قد تم وانتهى ما رمت أي ما رغبت، جمعه لك أيها الراغب في هذا النظم، ولله سبحانه مني لا لغيره، وهو الحميد المستحق للحمد، حمد دائم مستمر لا ينتهي ولا يبيد. وقد سبق أن أفضنا الكلام في المجلس الأول من شرحنا لهذا النظم على معنى الحمد، وهل يكون لغيره سبحانه، لأن العبد لا ينبغي أن يغادره حمد الله عز وجل في كل أوقاته، فيحمد الله على كل ما أنعم به وتفضل، بل إن الحمد لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى. فقوله هنا ولله الحميد مني حمد دائم، ترتيبه وهو هو الحمد لله الحميد حمدا دائما لا يبيد. الحمد لله يدل على أن العبد حمده لأجل كونه مستحقا للحمد سبحانه، لا لخصوص كونه أوصل النعمة إليه، فيكون الإخلاص لله وحده دون من سواه. فالحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر منه من إنعام، سواء كان ذلك الإنعام واصلا إليك أو إلى غيرك، بخلاف الشكر فهو عبارة عن تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك. ثم قال الناظم وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام، يعني وأطيب الصلاة وأسنى السلام أجعلهما لمحمد صلى الله عليه وسلم ولآله الكرام. وهذه الألفاظ كلها سبق أن أوضحناها في معناها في المجلس الأول، ومعنى الصلاة على النبي والسلام عليه، كما أشرنا للخلاف في معنى الآل، وأن العلماء اختلفوا في معناها اختلافا كثيرا، وسببها الاختلاف ما يترتب على معرفة معناها من أحكام فقهية لورودها في ألفاظ شرعية يختلف معناها في كل موضع. قالوا منهم من قال الآل هم قرابته، ومنهم من قال هم أهل بيته، ومنهم من قال صحابته رضي الله عنهم، وقيل هم كل من اتبعه وأمن به، وهذا ما رجحه النووي وغيره، إلى غير ذلك من مسائل متعلقة بالصلاة والسلام عليه وعلى آله الكرام. والكرم هنا أيضا لفظ عام يشمل جميع أنواع الكرم، ليس خاصا بالسخاء الذي هو ضد البخل. وختم الناظم نظمه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة الجارية عند العلماء، وهي المطلوبة. قال النووي رحمه الله في الأذكار أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة. وقصد الناظم بعبارته هنا أنني سأستمر في حمد الله، لا أتوقف عن حمده والثناء عليه حتى وإن انتهيت من دراستي لهذا الكلام. والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآله لفضلهم ومكانتهم. ونحن كذلك نقول كما قال الناظم فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده سبحانه على ما هدانا، نحمده سبحانه على ما أرشدنا وعلمنا وجعلنا من عباده المؤمنين، نلهج لهجا دائما بالصلاة على المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى سنته، فقد بلغ وأنذر وعلم وبين، فكان لأمته هاديا ومرشدا صلى الله عليه، ما ذكره الذاكرون وما غفل عنه الغافلون صلى الله عليه عدد ما كان وما سيكون. وإنني في ختم مجالسنا هذه 15 التي شرحنا بها هذا النظم المبارك، نظم ابن أبي قف في أدلة مذهب الإمام مالك، نقول مبتهلين إلى الله عز وجل، راغبين في إجابة الدعاء عند ختم مجلسنا: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك أن تعفو عن أخطائنا وما كان منا فيما علمناه وتعلمناه، اللهم اجعل هذا العمل هذا العلم خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم أعظم لنا فيه الجزاء في الدنيا والآخرة، بارك لنا فيما جزيتنا فيه، اللهم أعطنا فيه خير ما أعطيت من تعلمه وعلمه خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك. اللهم إنا نسألك أن تسبغ رحمتك ومغفرتك على قبول علماء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارفع درجتهم للفردوس الأعلى في الجنة، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت عالما عن, عن, عن, عن, عن علمه، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، قدس أرواحهم في جنات النعيم وتفضل عليهم بأفضل الخير والكرم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمشايخنا خاصة، اللهم اجزهم فيما اجتهدوا فيه لنا في تعليمنا ودلالتنا إلى الخير بأحسن يا أرحم الراحمين. اللهم عجزنا عن مكافأتهم وأحلناه عليك يا كريم يا رحيم، أعظم جزاءهم وثقل في موازين الحسنات ثوابهم. اللهم سر ناظريهم بعظيم الأجر فيما علمونا، اللهم بارك لأحيائهم في أعمالهم وأحسن خاتمتهم وأشرح صدورهم يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على الإخلاص لوجهك وابتغاء مرضاتك. اللهم بارك لنا في هذه العلوم واجعلها شافعة نافعة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولمن أحبنا فيك ولمن حضر مجالسنا وأعاننا على تبليغ رسالتنا ومن كان سببا لإقامة درسنا أو تكفل به أو رعاه، لا نستطيع جزاءهم بأعظم مما تجازيهم به يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما تقدمتم به لنا ونفعتم به أبناءكم في ميزان حسناتكم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولمشايخكم وطلابكم ولجميع المسلمين. آمين آمين. الله يجزاك خير وسلمك. يقول حفظكم الله وجزاكم الله خيرا، يوجد أساوير للأطفال الحلقة فيها مادة تطرد الحشرات ويضعونها لهم في الأيادي، فهل يجوز استعمالها لهم بارك الله فيكم؟ لا لا لا يجوز استعمالها، لأنها يعني مدعاة للتعلق بمثل هذه الأساور، مدعاة للتعلق بمثل هذه الأساور، ولولا يعني تركها. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل كل ما أتى في كلام الله عز وجل وكذا ما ورد في الأحاديث الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الأمر يقتضي حكم الوجوب، أم هناك حالات تخرج فيها عن هذه القاعدة يكون بحكم المندوب والمستحب؟ نعم، الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يدل دليل على عدم ذلك، إلا أن يدل دليل على عدم ذلك، إما أن يرد دليل في نفس الآية أو في نفس الحديث، أو أن يدل دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يعني معناه حج والأمر الوجوب. فقام رجل وقال يا رسول أبي كل عام يا رسول الله؟ فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لما استطعتم الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فهو الآن الأصل في الأمر الوجوب، وأنه كل يعني يجب دائما، وذلك الصحابي جاء يسأل فقوله الحج مرة وما زاد فهو تطوع دل على أنه صرف الأمر من الوجوب الدائم إلى الوجوب الذي يعني بالمرة الواحدة. تأتي أدلة تدل على أن الأمر ليس للاستحباب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أمر قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولكنه جاءت أحاديث أخرى قال نص فيها على الوضوء ما نص فيها على الغسل، فدل ذلك على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما للاستحباب. لكن إذا جاءك أمر فالأصل فيه أنه للوجوب حتى تجد ما يصرفه عن الوجوب. نعم. أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله تعالى: ماذا تنصحون طالب العلم المبتدئ من الكتب في العقيدة والمنهج؟ الله يا أخي الكريم، هذا سؤال طويل وعريض، وسبق أن سئلنا عن أكثر مرة. الإنسان قبل كل شيء يتعلم أول ما ينبغي له أن يهتم به هو كتاب الله عز وجل. لذلك بعض العلماء يقول: لا ينبغي للمفسر أن يفسر القرآن وهو لا يحفظه. يقول ابن جزي في مقدمة كتابه التسهيل، قال: لا ينبغي للمفسر أن يفسر القرآن ولا يحفظه. فهناك أمور أساسية في تحفظ القرآن، بعض الأحاديث النبوية المتون المختصرة في كتب العقيدة ككتب إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، وبعض الرسائل المختصرة لشيخ الإسلام بن تيمية كالعقيدة الواسطية ونحوها، وتتدرج في الكتب حسب كل فن. وبعد ذلك وأهم منها أيضا أن تدرسها على شيخ، أو أن تبحث عمن يدرسكها، أو أن تستقرأ في شروحها المعتمدة لتفهمها، لتجمع بين الحفظ والقراءة والفهم. نعم. يقول حفظكم الله: نرجو منكم شيخنا الفاضل التوضيح بين ابن العربي المالكي العالم وابن عربي. هذا نعم، المعرف معرف والمنكر منكر كما يقولون. ابن عربي هذا أحد الضلال، له كتب في يعني الوجودية والانحراف، فهذا ينطقونه بالتنكير ابن عربي. لكن ابن العربي هذا عالم مالكي مغربي أندلسي، له مؤلفات عظيمة وفقه عظيم، اهتم بمذهب الإمام مالك وبالموطأ، وله كتب شرح الترمذي. فابن العربي هو العالم الجليل المعتبر علماء أهل السنة والجماعة، وابن عربي هذا صاحب يعني كتب ضلال وانحراف في العقيدة، رد عليه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا. هل كفر أحد من المشايخ من العلماء شيخ؟ والله في من العلماء من كفره، بعض العلماء المتقدمين، لكن مسألة التكفير لا ينبغي، لا تهمنا هنا، لا يتهمنا، اتركه واترك كتبه، ويكفيك أن تعرف أنه عالم ضلال ليس عالم هدى. الله يحفظكم، جزاكم الله خير. يقول حفظكم الله: المشقة تجلب التيسير، فهل المشقة في العلم تجلب تيسيره؟ نعم، المشقة في العلم وأنك تذهب وتدرس كتابا صعبا عليك، هذه مشقة، يجب عليك أن تبتدئ بصغار العلم. وذلك العاقل هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يقرأ متنا مختصرا، يعني يذهب الآن نقول له اقرأ، فيذهب ويقرأ كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز، وهو لم يقرأ ثلاثة الأصول، ولم يقرأ كتاب التوحيد، ولم يقرأ يعني العقيدة الواسطية، يذهب ويقرأ كتاب تعارض العقل والنقل، هذا 10 مجلدات، هذا مشقة، والمشقة تجلب التيسير، يعني لا بد أن تيسر على نفسك. ثم إن العلم يحتاج أيضا إلى أن لا يجهد الإنسان نفسه أكثر من طاقتها، فإن العقول ذهان تمل. ولذلك يعني أنا كان عندي يعني رغبة أن لا يكون درسي هو آخر درس، أن يكون يعني بعد أن درستم مثل حضرتم 6 دروس، لأن الإنسان بعد ساعتين أو 3 يمل ذهنه، يمل ذهنه ويكل، يتعب الذهن العقل يتعب. ولذلك أحمد شاكر يقول: أنا أعيش، أو محمود شاكر أو أحمد نسيت، يعني ما فعله دنلب، ماذا فعل دنلب؟ دنلب كان هذا وزيرا للتربية في زمنهم، فكان يضع دروس اللغة العربية آخر درس في الحصة الدراسية، ويضع دروس الرياضيات واللغة الإنجليزية، وكذلك في بلاد المغرب يضعون دروس اللغة الفرنسية والعلوم الدنيوية في أول الحصص الدراسية، والطالب ذهنه صافي ونشيط واستيقظ من النوم وهو في أنشط أحواله، حتى إذا درس الحصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كل ذهنه جاءته دروس اللغة العربية والدروس العلوم الشرعية فيكون قد تعب. هكذا طالب العلم في العلم ينبغي أن لا يشق عليه، يعني أحيانا يمل الإنسان يتعب ذهنه، لا بد أن يستريح. ولذلك العلماء كان عندهم يوم إجازة، كان عندهم يوم يخصون فيه طلابهم بإجازة ليقضي الإنسان فيها أعمال بيته وشؤونه. وسألت الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله تعالى وشيخنا أيضا الشيخ عبد الله بن عقيل عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، كان قد أعطاهم يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء ما كان يضع فيه دروس بسبب أن الطلاب ينشغلون بالدرس في المسجد عن أمور بيوتهم وأمور شؤونهم، فكان يعطيهم هذا اليوم ليرتاحوا قليلا وأيضا ليقضوا شؤون حياتهم. فلا ينبغي للإنسان، يعني هذه القاعدة تنطبق على المشقة على العلم لكن بهذا الوجه الذي أقصده، ليس معناه أن أن أن أننا لا أن المشقة الموجودة في العلم تقتضي أننا ما نتعلم، لا ليس صحيح. نعم رحمهم الله جزاكم الله خير. يقول حفظكم الله تعالى، كيف يكون التعامل مع بعض الأقارب الذين يعملون منكرات كشرب الدخان والخمر والمخدرات وغيرها، ومنهم من هو تارك للصلاة وإن نصحناه قال أعلم أنها فرض علي ولكن لا أثقل علي، وأن أتوب وأصلي لا تثقل علي ولكن لا تثقل علي، أن أتوب وأصلي ويطلب منا الدعاء له بالهداية، فكيف نتعامل معهم؟ وهل الكلام معهم والمزاح معهم ومخالطتهم يعني فيها تميع والتلون حفظكم الله؟ والله يا أخي الكريم، هذه مسألة الحقيقة، الإنسان في الحياة مطالب بعدة أمور ومنها المناصحة، لا بد أن يناصح غيره، وأحق الناس بنصيحتهم أقاربه ووالداه وغير ذلك. فالواجب على الإنسان أنه يعني يصبر على أذاهم ويناصحهم. نعم هناك مسألة مهمة، إذا كانوا على منكر فلا يجوز لك أن تبقى معهم، لا تبقى معهم وهم يشربون الخمر أو يشربون المخدرات، لا تبقى معهم في وقت الصلاة وهم تاركين للصلاة، لا يجوز لك مجالستهم وهم على منكر، لكن ينبغي لك مناصحتهم وسؤال الله عز وجل الهداية لهم. والله عز وجل قريب من عباده سبحانه وتعالى، يعني لا يرد، يعني رحيم بعباده، يسأل الله عز وجل لهم الهداية، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب سبحانه وتعالى. ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. وإذا لم تناصح أقاربك وأهل وجيرانك فمن تناصح؟ نعم جزاكم الله خير. يقول حفظكم الله، هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين، أي المجاهر بالمعصية، هل المجاهر بالمعصية ليس له توبة؟ لا، ليس معناها أنه ليس له توبة، لكن الذنب أكبر، يعني أن الإنسان الذي جاهر بالمعصية ذنبه أكبر، لأن الناس اقتدوا به، وليس معناه أنه ليس له توبة، ليس معناه أنه ليس له توبة، لكن ذنبه أعظم. كل أمتي معافى من العقوبة إلا المجاهرون، يعني أنه قد ينزل الله عز وجل بهم العقوبة في الدنيا. نعم أحسن الله عليك. يقول حفظكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم قول حي الله أبو فلان؟ أبد لا حرج فيها، لا حرج فيها، حي الله فلان، مرحبا بفلان، حياه الله يعني على طاعته وأطال في عمره، هذا معناها، هذا معناها يعني اللفظ هذا معناه. أما أن نحمله ما لا يحتمل هذا ما يصلح، لأننا قلنا قبل قليل عادة محكمة، ما معنى ماذا يقصد بقوله حياه الله؟ يعني أطال الله عمره في طاعته وقامه على يعني أطال حياته بخير وعافية وهكذا، هذا معناها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله تعالى: شيخنا، فتحت محل تجاري، كان قلبي منشرح بداية الأمر، لكن بعد شهر لم أعد أتحمل كثرة المتاعب، واستخرت الله عز وجل فانقبض قلبي وأصبح غير منشرح تماما، وأفكر دوما في قفله، ما نصيحتكم وبارك الله فيكم؟ والله يا شيخ استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذه مسألة تجارية، انظر يعني نفسك، إذا كانت نفسك يعني هل هذه التجارة مربحة أم غير مربحة، هل ما تبذله من مال وجهد ووقت يوازي ما تحصله من ربح، إذا كانت لا توازي فلا تشك على نفسك، لأن الإنسان مطالب بالموازنة على يعني بين المشاق، بين مصلحة الدين والدنيا، إذا كانت هذه التجارة يعني لم تحصل منها خيرا لدنياك وأثرت على دينك وقطعتك عن أقاربك وعن أهلك فلولا تركها، وأنت الآن استفتي نفسك، هذه مسألة تجارية، إذا كنت ستربح من ورائها فممكن الصبر عليها، أما غير ذلك يعني ما نستطيع أن نتدخل في هذا الموضوع. نعم، لعلك تختم بسؤال يا شيخ فاتح. الله يحفظكم، ونختم بهذا السؤال، والله يبارك فيكم. يقول حفظكم الله: كيف يتناصح السلفيين بينهم في الأخطاء الشخصية؟ والله يا شيخ يتناصحون بالطريقة النبوية، النصيحة تكون أولا في السر لا تكون في العلن، ثانيا ينبغي للإنسان أن يحمل أخاه المسلم على أوسع المحامل، لا يغلب سوء الظن، ينبغي له أن يغلب حسن الظن، يعني ينبغي له أن يحمله على أحسن المحامل ما استطاع، لم يلتفت لي، لم يؤيدني، لم يفعل كذا، كل هذا الشيطان يا أخواني الشيطان أحرص ما يكون على المتحابين، أحرص ما يكون على الأصحاب فيما بينهم، لا تتصور أن الشيطان سيأتي يزرع الضغينة بينك وبين عدوك، بينك وبين عدوك قد انتهى منها، لكنه حريص على التفرقة بين المتآلفين والتفرقة، ولا تتصور أن الشيطان يأتيك مباشرة ويقول العن فلان، اضرب فلان، افعل في فلان، لا يأتيك، والشيطان أذكى مما تتصور، يأتيك بإثارة الشك، إيه فلان نظر لي، فلان تكلم، فلان يتكلم في ظهري، كل هذه الأمور يأتي الشيطان بها فيفسد بين الأصحاب، ولذلك ينبغي للمسلم طالب العلم خاصة إذا رأى أخاه على خطأ أن يناصحه وأن يتناصحون فيما بينهم، وألا يخرجوا ما يحصل بينهم من خلاف للناس، وهذا مسألة مهمة، الخلاف لا بد منه، لا يمكن، لا، الله عز وجل ما خلق الناس كلهم على طريقة واحدة أو على عقل واحد أو على منطق واحد، لا بد من الاختلاف، الزوج مع زوجته يختلفون، الأخ مع أخيه يختلفون، فلا بد من الاختلاف، لكن الاختلاف كما يقولون لا يفسد للود قضية، اختلاف هناك اختلاف القصد منه اختلاف وجهات النظر، فإن وجدته على خطأ فتنصحه، وإن وجدك على خطأ نصحك، ولكن إياك ومسألتين، المسألة الأولى التشهير، والمسألة الثانية إظهار ما قد يحصل بينكم من أخطاء لعامة الناس فيكون سببا للإضرار الجماعي على طلبة العلم وعلى الدعاة وعلى أهل الخير. سأل الله عز وجل أن يجمع بين قلوبنا، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم اهدنا سواء السبيل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.